بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار، عن داود العطاري فيها ها فيها اي عندك مكتوبها؟ نعم، داود العطار عندي. عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أول الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد عقد أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذه الترجمة في جامعه في مناقب عدد من الصحابة مجتمعين، وذلك لأن بعض الأحاديث التي وردت تشمل عددا منهم، فهو جمعهم في الترجمة، جمعهم في الترجمة لأن الحديث أو بعض الأحاديث دالة على اشتراكهم في ما دل عليه الحديث، إلا أن كل واحد منهم يكون متميزا في خصيصة من الخصائص، وليس معنى ذلك أن هذه الخصيصة التي يتميز بها لا تكون في غيره، بل تكون في غيره، ولكنه يكون متميزا فيها ومشهورا فيها، وإلا فإن غيره من الصحابة ممن ذكر ومن لم يذكر فيه هذه الصفات، ولكن بعضهم يكون أميز من بعض في بعض الصفات، فيكون متقدما على غيره ومتفوقا على غيره في هذا الوصف. قد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه من طريقين، فيهما ما يتعلق بأبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح، فقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وذلك لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معروفا مشهورا بالرحمة والشفقة والإحسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأشدهم في الله عمر لأنه قوة، عنده قوة، ولهذا كان رجلا مهيبا، وجاء في ذلك أحاديث متعددة سبقا مر بنا جملة منها، وأشدهم حياء في الله حياء عثمان بن عفان وقد جاء فيه أنك تستحي منه الملائكة. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، يعني أنه عنده تمكن في معرفة الحلال والحرام، ولا يعني كما عرفنا حتى غيره يكون عنده، ولكنه متميز في هذا. وأقرأهم أضي بن كعب، أقرأهم لكتاب الله عز وجل، و ولكل أمة أمين، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. و وسبق المرة الحديث في مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأنه متصف بهذا الوصف، وغيره كثيرون والصحابة الآخرون متصفون بكونهم أهل أمانة، ولكنه جاء التنصيص عليه لتميزه في هذا، لا أن غيره لا يكون كذلك، بل الأمانة الوصف الأمانة وغيرها من الأوصاف هي موجودة فيهم جميعا، ولكنهم يتفاوتون، فهذا متميز في شيء وهذا متميز في شيء وهذا متميز في شيء، وهم مشتركون في هذه الصفات وفي هذه الخصائص. أقرأ الحديث مرة ثانية. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأفرضهم يعني أكثرهم علما بالفرائض. وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة. سبعة يعني جاءوا في هذين الحديثين عن أنس من طريقين، وطريق الثاني رجاله وثقات، وطريق الأول فيه من هو متكلم فيه لكن هو بمعنى الحديث الذي بعده، فكل منهما ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أحدهما يدل على ما دل عليه الآخر. قال حدثنا سفيان بن وكيع، هو صدوق ابتلي بوراق أدخل عليه ما دس من حديثه ونصح فلم يوافق على النصيحة ولم يقل نصيحة فرد حديثه وحقج حديثه. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن، وهو الرؤاسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن داود العطار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن معمر ابن راشد، ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب من دار، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء، خالد مهران الحذاء، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة، وعبد الله بن زيد الجرمي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. نعم. هل ثبتت زيادة وأقضاهم علي بن أبي طالب؟ هو جاء فيه هذا لكن ما أدري هل هي في الحديث أو في غيره، ما في يعني فيه. هو سبق أنها أنه مر في أمر في مناقب علي شيء من هذا، لكن ما أقول هو جاء فيه يعني، لكن ما أدري هو في هذا الحديث أو في غيره، ما أدري المناقب علي اللي راح ليس يسعي. لا ما هو. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبي بن كعب أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، فقال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وهذا يدل على تميز وعلى تقدم أبي بن كعب بالقراءة، ولهذا جاء في الحديث الذي مضى: أقرأهم أبي. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه، وأن الله أمر نبيه يقرأ عليه لتميزه في القراءة وليأخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يسمعها منه عليه الصلاة والسلام فيكون متقنا للقراءة طبقا لما يسمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه. وقوله فسماني يعني أن الله سماني يعني لك وذكر اسمه. فقال نعم فبكى أبي. فقيل إن بكاءه فرحا لأن بهذا الشرف وبهذا الفضل الذي حصل له. وقيل إنه خوفا من أن يحصل منه التقصير في أداء ما هو مطلوب منه وتحقيق ما هو مطلوب منه في يعني هذه المهمة العظيمة. فمحتمل لأن يكون البكاء فرحا وسرورا بهذا الشرف وبهذا الفضل أو أنه خوفا من التقصير في أداء الشيء الذي عليه أن يأتي به حيال كتاب الله عز وجل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن أنس. نعم. قالوا قد روى أبي بن كعب. أبي بن كعب. فقد. فقد روي عن أبي بن كعب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فلن يكفره وقرأ عليه ولو أن لابن آدم واديا ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وقد روى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قرأ عليه السورة وأن فيها آيات نسخت تلاوتها فلم تكن موجودة يعني في المصحف وإنما كانت موجودة من قبل ولكنها نسخت تلاوتها لأن من المنسوخ ما يكون نسخ ما تنسخ تلاوته ما تنسخ تلاوته يكون تلاوته موجودة أولا ثم نسخت فلا يبقى لها وجود ومنهما تنسخ تلاوته ويبقى حكمه ومنهما تنسخ تلاوته ويبقى حكمه. وهذا الذي معنا هو من قبيل ما نسخت تلاوته من قبيل ما نسخت تلاوته فلم يكن له وجود بعد ذلك. ففيه مثال أو أمثلة لما نسخت تلاوته والحديث فيه هذه الذي ذكر فيه مما كان موجودا ثم نسخ وفيه أنه أمره بأن أقرأ عليه مثل الأول لم يكن ولكنه فيه الزيادة بأنه كان فيها لما قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادات التي لم تبقى باقية في التلاوة وإنما نسخت تلاوتها. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن شعبة عن عاصم عاصم بن أبي النجود وهو أبو النجود بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش زر بن حبيش ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة وهو مقبول مقبول نعم خرج البخاري تعليقا وابو داود والنسائي نعم عن أبيه أخرج له أصحاب الكتب عن أبي هذا يعني سقط من نصة الشارح ولا نذكر في موطن آخر أقول هذا الحديث سقط من نصة الشارح ولا له مكان آخر عند المبارك فوري نعم فيما بعد سيأتي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله عنهم. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس بن غضبان قال جمع القرآن على عهدي نعم على عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة وهم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وهو أحد عمومة أنس كما ذكر ذلك فيما بعد. ومعنى ذلك جمعوه يعني أنهم حفظوه ولا يعني ذلك أنه لم يجمعه أحد غيرهم ولكنه هذا من بني قومه ومن عشيرته ومن قرابته الذين هم الأنصار وإلا فإنه قد جمعه غيرهم من المهاجرين وغيرهم فلم يكن القرآن جمعه مقصورا على هؤلاء الأربعة ولكن أنس رضي الله عنه أخبر عن أقربائه والذين هم من قرابته ومن قبيلته أنهم جمعوه ولا يعني ذلك أنه ما جمعه سواهم من غيرهم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان ثقة رجل أصحاب الكتب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث بالثناء على هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الحديث وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل فلان نعم الرجل فلان أولهم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. يعني هؤلاء سبعة يعني أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفيهم من ترجم لهم المصنف يعني مثل معاذ بن جبل ويعني أبي بن كعب ليس معهم لا لم يذكرون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج أصحاب الكتب وحديثه في البخاري مقرون. عن أبيه أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال جاء العاقب والسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث معنا أمينا فقال فإني سأبعث معكم أمينا حق أمين فأشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعته منذ 60 سنة. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عمر وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في فضل أبي عبيدة، وقد سبق أن مر هذا الحديث فيما مضى وهو في مناقب أبي عبيدة، وعرفنا فيما مضى وقريبا أن هذا الوصف أنه متميز فيه، وإلا فإن كل واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف بهذا الوصف، وأنهم من أهل الأمانة وأهل الصدق رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن بعضهم يكون متميزا في بعض الخصال، ولا يعني ذلك كون غيره لا يكون متصفا بهذه الخصلة التي تميز بها، فهم متفاوتون في الخصال، منهم من يكون متميزا في شيء ومنهم من يكون متميزا في شيء آخر، وإن كان فيه تلك الصفات التي تميز بها غيره. والحديث سبق أن مر، وقول أنه سمعه قبل 60 سنة فيه تصريح بالسماع من أبي إسحاق. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع. وكيع الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان عن أبي الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن صلة بن زفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. قال: وقد روي عن عمر وأنس. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أبو حديث أنس مر من طريقين في أول، لا في مرة في يعني في بعض الحديث ذكر أن لكل نعم من طريقين. نعم أول حديث من طريقين. أول حديث نعم اللي فيه سفيان، الذي فيه سفيان وفيه غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الإيادي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى 3: علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. ثم أبو عيسى هذه الترجمة في مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أن الجنة تشتاق لثلاثة: لعلي وعمار وسلمان، علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقول تشتاق الجنة يعني فسر بأن هذا مثل من جنس اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقيل إن من فيها من الحور أنه يشتاق يعني إليهم. والحديث في إسناده الحسن وهو مدلس وروى بالعنعنة، وفيه أبو ربيعة الإيادي. نعم. أبو ربيعة الإيادي وفيه كلام. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. وفيه أيضا سفيان بن وكيع. نعم. عن أبيه عن الحسن بن صالح وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ربيعة الإيادي. نعم. وهو مقبول أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحسن. حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أنس بن مالك. نعم. لكن سبق أن مر الحديث في تفسير سورة الجمعة كتاب التفسير الذي فيه عند قوله آخرين لما يلحقوا بهم سئل من هم فكان سلمان موجود فوضع يده على كتفه وقال أمثال هذا أو قوم هذا، فهذا من مناقبه الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الحديث ففيه هذا الضعف من الجهات الثلاث، من جهة عن أنس الحسن، ومن جهة سفيان بن وكيع، ومن جهة أبو ربيعة الإيادي الذي هو مقبول ولم يتابع. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا سفيان الذي عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هانئ عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء عمار رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه وورد هذا الحديث عن, عن, عن علي رضي الله عنه أن عمار رضي الله عنه جاء يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالطيب المطيب. ومرحبا هذه كلمة ترحيب يعني بمن قدم وهي فيها إظهار السرور والبشر والمحبة لأنها مأخوذة من الرحب وهي السعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعملها يعني في مخاطبة في المخاطبة في بعض الأحاديث مثل ما جاء في وفد عبد القيس مرحبا بالقوم مرحبا بالقوم غير خزايا. وكذلك قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة قال بالطيب المطيب يعني الطيب في يعني قيل إنه الطاهر المطهر وأنه أنه حصل له أصل وزيد على ذلك يعني أنه حصل له الطيب وأنه زيد أنه طيب فصار طيبا مطيبا يعني حصل له الوصفان. شفت على الشارع فيه تفسيره والمراد بالطيب المطيب الطاهر المطهر وفيه مبالغة كظل ظليل. وقال في اللمعات لعله إشارة إلى أن جوهر ذاته طاهر طيب ثم طيبه وهذبه الشرائع والعمل بها فصار نورا على نور. نعم. والحديث في إسناده هانا بن هانا وقد مر يعني فيما مضى في حديث سبق أنه مقبول أو ضعيف مستور نعم اللي هو مجهول الحال لأن كلمة مستور هي بمعنى مجهول الحال. ففي إسناده هانا بن هانا. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سفيان عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني وهو مسلور أخرج له وقال هذا المفرد وأصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياه كوفي عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صير عمار بين أمرين إلا اختار أسدهما أرشدهما في النسخ الأخرى وتحوة الأسرار أرشدهما إلا اختار أرشدهما. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياه وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز روى عنه يحيى بن آدم هو ثقة ابن النسخ الأخرى ابنه هو ثقة يعني في النسخ الأخرى له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز ثقة روى عنه يحيى بن آدم انتهى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى سالم المرادي كوفي عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هنا في سقط يعني هنا في هذه النسخة موجود في النسخ الأخرى قبل كلمة نحوه اللي في الإسناد الثاني يعني هذا حديث آخر سقط المتن ويعني وبقي الإسناد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. قال: هذا حديث حسن. وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى كلمة نحوه هذه اللي كانت يعني في الأول نحوه، يعني لأن هذا محلها، لأنها ترجع لهذا الحديث السابق ولا ترجع للحديث الأول ذاك الذي مضى، لأن كلمة نحوه بالنسخة ترجع للحديث آخر، وهي إنما ترجع لهذا الحديث الساقط. نعم، يعني هذا موجود في ساقط من هذه النسخة الحديث المتن، يعني سقط، يعني بقي إسناده هو سقط متنه. نقرأ الحديث الأول الذي راح الذي هو مستقل ولا علاقة له بهذا الذي جاء بعده. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وأورد أبو عيسى هذا الحديث في مناقب عمار، وهو أن عمار رضي الله عنه ما صير بين أمرين إلا اختار أرشدهما، يعني أرشدهما الذي هو رشد وصواب ويسر وتيسير وتخفيف، ما خجر بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وذكر الشارح أن في بعض النسخ أشدهما، ولا أدري هذه النسخة التي معنا هل هي يعني هل هي التي كلمة أشدهما أنها سقطت منها الشين، أو أنه خطأ، وأن الصواب هو ما جاء في النسخ الأخرى وفتحة الإشراف الذي هو أرشدهما. وقال الشارح إن ذكر رواية شدهما أن هذا فيما يتعلق بنفسه وشخصه، فإنه يحتاط وأنه يعني يختار الذي فيه شدة، وأما فيما يتعلق بغيره فإنه يختار الأرشد الذي هو الأصوب يعني والأسهل والأخف. نعم. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، هو ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن موسى، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن تياه، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن حبيب بن أبي ثابت، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء بن يسار، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قال: عبد العزيز بن سياه شيخ كوفي، روى عنه الناس، له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز، ثقة، روى عنه يحيى بن آدم. وش قال من في ابنه؟ ثقة، أخرج له مسلم والبخاري ومسلم، أخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، يعني قال فيه ثقة مثل ما قال الترمذي. نعم. نعم. يحيى بن آدم ثقة، أخرج أصحاب الكتب. حديث ثاني. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. قال: هذا حديث حسن. وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى سالم المرادي الكوفي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. عمرو بن هرم ساقه عندكم؟ نعم. نعم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث، وقد تقدم الحديث في مناقب أبي بكر وعمر، وهو يتعلق بالجملة الأولى التي هي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر, وهنا ذكر هو فيه زيادة وهي التي تتعلق بعمار, تتعلق بعمار وابن مسعود, وقال الترجمة في بابه مناقب عمار فقط, مناقب عمار نعم في مناقب عمار, لأنه في من أجل هذه الجملة التي يفتدوا بهذه عمار أورد الحديث هنا. وسبق المرة قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر, وأن هذا دال على فضلهما رضي الله عنهما, وأنهما اللذان يليان الأمر من بعده في وأنه يقتدى بهم, وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل يوم محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واقتدوا وخذوا بهدي عمار واهتدوا بهدي عمار. الهدي هو السمت, السمت والعمل يعني, وما حدثكم مسعود فصدقوه يعني ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من أخبار فإنها تصدق. ومعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم الكثيرون الذين يعني يؤخذ بهديهم وسمتهم, وكذلك أيضا هم مصدقون بما يحدثون به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن مثل ما تقدم أن أن أن كل واحد يكون له تميز في شيء وغيره يكون مشاركا له فيه. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن هلال مولى للربعي ما هلال وهو مقبول أخرجه الترمذي بن ماجه نعم, عن الربعي ربعي بن حراش ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرجه أصحاب الكتب, وروى إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد ايش كان فيه ثقة أخرجها أصحاب الكتب نعم. عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير نعم نفس الإسناد, قال وقد روى سالم المرادي نعم مقبول نعم وجل الترمذي, عن عمرو بن هرم وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم, عن ربعي بن حراش عن حذيفة نعم. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي اليسر وحذيفة رضي الله عنهم. قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في كون عمار رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية, وكان عمار رضي الله عنه قتل بصفين وكان مع جيش علي رضي الله عنه عندما تقابلوا مع الجيش الذي جاء من الشام وقتل في تلك الوقعة. وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قتله يعني في ذلك الوقت, وقد قال أهل العلم إن الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما كل واحد منهم اجتهد وأداه اجتهاده إلى ما انتهى إليه, فعلي رضي الله عنه رأى أنه هو الخليفة الذي يجب السمع والطاعة له ويسلم الأمر له, ومعاوية رضي الله عنه رأى أنه يبدأ أولا بقتل القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وكانوا موجودين في جيش علي, وعلي رضي الله عنه أراد أن يستقر الأمر له وأن تتوحد الكلمة, ثم بعد ذلك يصير إلى العمل على تنفيذ يعني هذا الشيء الذي يتعلق بعثمان رضي الله عنه وارضاه. وكل وقف عند رأيه وحصل ما حصل, وكل منهم مجتهد, والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور, وكلهم رضي الله عنهم وارضاهم يجب أن يوقروا وأن يحترموا وألا يتكلم في أحد منهم بسوء. وعلي رضي الله عنه لا شك أنه هو الأولى بالحق كما جاء في الحديث الصحيح أنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. والذي قتل الخوارج الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية رضي الله عنه رأى رأيا ووقف عنده وحصل ما حصل، والواجب هو الترحم على الجميع والترضي عن الجميع. وكما قال شارح الطحاوية رحمه الله قال: والفتن التي كانت في أيامه أي في أيام أمير المؤمنين علي قد صان الله منها أيدينا، فنسأله أن يصون منها ألسنتنا، لأن ما كنا في زمانهم حتى يكون أيدينا لها مشاركة، ما بقي عندنا إلا الألسنة، فنحن نسأل الله عز وجل أن يصونها، وأن لا نتكلم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بحق، وأن نحمل ما جرى بينهم من اختلاف على أحسن المحامل، وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، وأن تكون القلوب سليمة في حقهم والألسنة سليمة، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك فيه تحقيق أو يعني ما جاء في الدعاء في الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن قوله يقول ربنا اغفر لنا يدل على سلامة قلوبهم لمن قد سبقوهم من المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا يدل على سلامة قلوبهم، وأنهم يسألون الله عز وجل أن يجعلها دائما سليمة، وأن لا يكون فيها غل على أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أشوف قال الشارح في كلام هذا الحديث قوله: تقتلك الفئة الباغية. المراد بالفئة أصحاب معاوية رضي الله عنه، والفئة الجماعة، والباغية هم الذين خالفوا الإمام وخرجوا عن طاعته بتأويل باطل. وأصل البغي مجاوزة الحد. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري في قصة بناء المسجد النبوي: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار رضي الله عنه لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال الحافظ في الفتح: فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي رضي الله عنه والذين قتلوه مع معاوية رضي الله عنه وكان معه جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم، فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة، إذ ذاك وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكونهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم، لكونهم معذورين لكونهم لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. انتهى. ثم قالوا في الباب عن أم سلمة: أنا كتبت كتابة عن معاوية رضي الله عنه بعنوان من أقوال المنصفين الصحابة خليفة معاوية، ونقلت نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الحديث. ما نكمل الإسناد خاف يقطع علينا الأذان. إلا ما كمل الإسناد. ها؟ كمل الإسناد. قال: حدثنا أبو مصعب المدني، هو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن محمد، هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن العلاء بن عبد الرحمن، هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا، البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه، وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين، أخرج حديث أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو العاص أحد العبادلة، أخرج حديث أصحاب الكتب. وأبي اليسر، أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وحذيفة في آخر في آخره قول شيخ الإسلام.

وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة. وقال أيضا: ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل إنه يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته، وهي طائفة العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر. أبو ثابت الكتاب قال رحمه الله تعالى: باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عثمان بن عمير هو أبو اليقظان عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما. قال: وهذا حديث حسن. قال: حدثنا العباس العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكيمة بن عمار قال حدثني أبو زميل هو سماك بن الوليد الحنفي عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، شبه عيسى بن مريم عليه السلام. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كالحاسد، يا رسول الله، أفنعرف ذلك له؟ قال: نعم، فاعرفوه له. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال: أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم عليه السلام. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة في مناقب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وأورد فيه هذين الحديثين في صدق لهجته وصدق كلامه ووفائه بالشيء الذي يقوله ويلتزمه. قال: ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء من دي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. أصدق ولا أوفى من أبي ذر، يعني أنه صادق الحديث وصادق الكلام. وكما عرفنا أن هذا ليس خاصا به، فغيره من الصحابة يكون كذلك، لكن له تميز يعني في هذا الجانب، له تميز في هذا الجانب. والغبرة هي الأرض، ما أقلت الغبرة التي هي الأرض، وما أضلت الخضراء التي هي السماء، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وهذا مثل قول الله عز وجل: جاءكم الأرض فراشا والسماء بناء، وقول أبي بكر رضي الله عنه عند تفسير الأب: قال أي أرض تظلني، أي أرض تقلني، أي سماء تظلني، أنا قلت في كتاب الله في غير علم. والمقصود بالإظلال يعني كونها فوقه، ولا يلزم أن يكون الظل يكون عن شمس أو شيء يستر عن شيء، فإنه يطلق على ما يكون تحت، ما يكون فوقه يكون في ظله، وإن لم يكن حاجبا من شمس، مثل ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب يعني من الشمس، فإن الأغلال والتضليل يعني يكون من غير أن يكون هناك شمس، مثل ما جاء في الحديث أن في الجنة شجرة يسير راكب في ظلها يعني تحتها يعني 70 خريفا. فقوله تظل ما أضلت يعني ما كان تحتها يعني بين السماء والأرض. هو إيش ما أضلت من ذي لهجة يعني كلام، يعني صادق في كلامه وأنه من أصدق الناس في كلامه. ومعلوم أن هذا لا يختص به، ولكن كما جاء في الأحاديث المتعددة بعض الصحابة يذكر لهم ميزات يكونوا متمكنين فيها وغيرهم يشاركوا فيها. ولا أوفى يعني فيما يقول، يعني يقول الشيء صادقا فيه ويوفيه وينفذه ويحققه. نعم. شبه عيسى بن مريم. شبه عيسى بن مريم يعني في الزهد، لأنه عنده أنه يشبه عيسى بن مريم في زهده. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يا رسول الله أفنعرف ذلك؟ الحاسد يعني الغابط يعني الغبطة، يعني الحسد يأتي بمعنى الغبطة ويأتي بمعنى يعني كراهية الخير للغير، وهذا لا يكون من عمر ولا من غيره، ولكن إذا لو صح الحديث، وإذا صح الحديث في كلام لو صح أو إذا صح فإنه يكون من الغبطة، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد يعني لا غبطة. أفنعرف ذلك له؟ قال نعم فعرفوه له. نعم نعرف ذلك يعني نقر بهذه الفضيلة وبهذه المنقبة. نعم. وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم. نعم المقصود به الزهد. قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابن نمير. هو عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن عثمان بن عمير. عثمان بن عمير ضعيف. قال أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي. وها. ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي ذر. أبو الدرداء رضي الله عنه هو عويمر أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو ذر هو نفسه صاحب الترجمة، وهو أخرج أصحاب الكتب الستة واسمه جندب بن جنادة. قال حدثنا العباس العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن النضر بن محمد وهو ثقة أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط هذا البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي زميل هو سماك بن الوليد الحنفي وهو ليس به بأس خذر البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن مالك بن مرثد وهو ثقه خذر البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ابيه وهو مقبول خذر البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابي ذر. نعم. في اسناده مرثد هذا هو مقبول، والحديث الأول في إسناده عثمان بن عمير وهو ضعيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذه إفادة من الإخوة، حديث أنس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يقول أن الشيخ تراجع عن تصحيحه إلى القول بتضعيفه، وذلك لعلة الإرسال. وقد ألف الشيخ مشهور رسالة في الحديث أثبت فيها أن الراجع في الحديث الإرسال، وعرضها أو عرض البحث على الشيخ الألباني فارتضاه ورجع عن تصحيحه إلى تضعيفه. حديث أنس أرحم أمتي بأمتي. من الذي يروي عن أنس؟ في عندنا راوي في قتادة، فيه أبو قلابة. نعم. وفي قتادة الإسناد الأول قتادة عن أنس، والإسناد الثاني أبو قلابة عن أنس. هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر في الفتح. نعم. وقال قال العلماء له علة غريبة، أوله مرسل وآخره متصل. أوله مرسل؟ إيه. يعني هذه الجمل الأولى مرسلة، رواها أبو قلاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، إلى أن وصل ليس بذكر أنس؟ بذكر أنس؟ نعم. ثم لما يصل إلى أبي عبيدة يقول وحدثني أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فيسمى علة غريبة يعني. نعم. أولها مرسل. نعم. وآخره صحيح. كما أن الحديث إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، الشيخ كذلك قد ضعف إسناده. نعم. قال في هداية الرواة في تخريج حديث المصاحف المشكاة. نعم. قال الألباني إسناده ضعيف وإن حسنه الترمذي. نعم. فإن فيه الحسن وقد عنعنه. نعم. وأبو ربيعة قال أبو حاتم منكر الحديث واتقه ابن معين. ثم قال نعم للحديث طريق أخرى عن أنس يتقوى بها الحديث، وهذا في هداية الرواة. وفي السلسلة هذه الضعيفة 2328 قال الألباني حسن بمجموع الطريقين. بس الطريقة الثانية ما ديش. نعم لم يذكر. وشحالة. نعم. من الجنة تشتاق إلى ثلاث. يسأل هذا الأخ يقول هل المنسوخ لكن, لكن, لكن الآن هل الموجود الآن في الإسناد عند الترمذي يعني فيه قتادة عن أنس عند الإسنادين؟ نعم وفي الإسناد الثاني أبو قلابة عن أنس. أبو قلابة عن أنس يعني هذا الآن في هذا الإسناد يعني كل منهما يروي كل منهما يروي عن أنس كل منهما يروي عن أنس. وتعلمون قضية العلل يعني الوهم حصل في وهم. لا بس ما أدري هل يعني يفسد يعني إسناد آخر يعني لأن الآن اللي ذكر اللي في أوله مرسل وآخره متصل وآخره متصل يعني أي من الذي خرج رواه في هذا اللفظ؟ هو بحث الشيخ مشهور الرسالة هذه قد جمع طرق الحديث بكاملها بحث مطبوع. هو اقرأ الحديث مثلا الحديث الأول الإسناد الأول أرحم أمتي معناها سفيان بن وكيع لا مثل أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. نعم بس فيه بعضهم يعني كما جاء في الحديث في غير هذا بالنسبة لأبي عبيدة وبالنسبة لعثمان يعني من ناحية الحياة وأبو بكر من ناحية الرحمة والشفقة والسهولة واللين وعمر في القوة والشدة كل هذا معاني صحيحة وعبي كذلك أقرأهم وهم أبيهم وجود